تثلج شغفك في الحياة؟ دعنا نتعمق حقا في بعض تفاصيل ما يتطلبه الأمر للعثور على ملف شغف الحياة. الآن إذا كنت تقرأ هذا المقال فقد لا تكون لديك حياة الشغف، ومعظم الناس ليس لديهم شغف بالحياة. أقول أن 99% من الناس لم يقوموا بالتعامل مع هذا الجزء من حياتهم وهم في عداد لا مفقودين. على الرغم من ذلك، معظم الناس في المرتبة الثانية يدركون أن الأمر يستغرق وقتا وجهدا للعثور على شغفهم في الحياة، ويجب أن تعرف أنه لا يأتي فقط ويهبط في حضنك بالصدفة، نادرا جدا ما يحدث ذلك. فالشغف هو شيء تحتاج إلى التفكير فيه، شيء يجب أن تعمل من أجله، وشيء يستحق أيضا وضع الطاقة فيه. وهذا أمر بالغ الأهمية، أني وجدت أن معظم الناس ليس لديهم شغف، وهذا بسبب أن الأمر يتطلب بعض العمل أو بعض الإجراءات في العالم الحقيقي لمعرفة ذلك. قد يقول البعض أريد أن أطير إلى شغفي، فقد أعطني شغفي ما هو شغفي، الآن سأجد شغفي وسذهب فقط وأفعل ذلك، وهذه هي نهاية الأمر وبعد ذلك لن أنظر إلى الوراء أبدا. وبهذا الموقف حيث يتوقعون أن يكون الأمر سهلا بدون مجهود على الإطلاق، ولذلك لن يدوا شغفه مطلقا لأنه يستغرق بعض الوقت والعمل. هذا يشبه قول أعطني 6 عوات أريد 6 في الوقت الحالي، ولا يمكنك الحصول على 6 عوات بدون العمل الذي يتعين عليك القيام به. ما تشعر به عندما يكون لديك شغف حقيقي بحياتك يعني مشاعر قوية تستحق فعلا قضاء سنوات من حياتك في البحث عن شغفك، يستحق كل هذا العناء حرفيا. أود أن أقول أن ذلك يستحق كل شيء تقريبا، يستحق أن تضحي بكل ما لديك. التضحية بالتلفزيون تضحي بحسابك المصرفي مهما كانت التضحية، فالتضحية للعثور على شغفك مهم للغاية، لأن جودة حياتك سوف تمر عبر السقف عندما تكتشف هذا الجزء. دعنا ندخل في كيفية عمل هذا حقا. فما هو الشغف حقا؟ هذا هو جوهر الشغف، هو الأصالة ومعرفة ما لديك. الشغف هو شيء تكتشفه جزئيا، تخلقه بشكل جزئي بالاكتشاف والتنمية والإبداع. وتكمن المشكلة في أنك حقا لا تعرف شيئا عن هويتك الآن. أنت لا تعرف حقا من هو أنت. إذا كنت تعرف من أنت فسيكون شغفك واضح تماما لك، ولن تكون قادرا على تجاهله، وهذا من شأنه في الواقع أن يقود حياتك كلها. لكن المشكلة تكمن في أنه كانت ذاتك مشروطة من قبل للآباء والمجتمع، قلة التعليم والمعتقدات التي حصلت عليها من أصدقائك، وربما طورت نفسك وليس لديك أصالة. ولذلك فهناك الكثير من الأشياء التي تفعلها في حياتك الآن والتي لا يجب عليك فعلها، وأنت تعتقد أنها مهمة لكنها ليست مهمة حقا. إنها مهمة لك في نفسك ولكنها ليست مهمة لذات الأصيلة، وهذا مجرد نوع من وضع الأساس هنا لمناقشتنا. أنت لا تعرف حقا من أنت. إذا كان هذا هو الحال، وإذا كنت تعرف من أنت ثم سيكون لديك شغف فوري. ثم ما رأيك أن الحل النهائي للعثور على شغف صحيح هو معرفة من أنت حقا، وتطوير قوي جدا للشعور بالهوية. الآن لا يعني هذا أنك ستقوم بناء الأنا الخاصة بك، ولكنه أيضا يعني القيام بنوع من الاستكشاف، وهذا أمر مهم. وأود أن أقول إن خلاصة القول عن لماذا ليس لديك يقين بشأن شغفك أو لماذا لا تعرف حتى ما يمكن أن تكون متحمسا له، فذلك بسبب أن لديك القليل جدا من الخبرة الحياتية. لقد أغلقت نفسك بعيدا في خزانة حياتك، أو في غرفة نومك، أو في مكتبك، أو في علاقتك، أو في وظيفتك. أغلقت نفسك بعيدا في فقاعة صغيرة بإحكام، فقاعة مختومة عن بقية العالم، وربما لن تكن محظوظا، لأن أول شيء رأيته كانت تلك الفقاعات، وهي شيئا أحببته حقا وبغريقة ما يتماشى بالصدفة مع ذاتك الحقيقية. ولهذا السبب يمتلك بعض الأشخاص بشكل طبيعي ملف الغرض المتقاطع مع الغرض، ثم إنهم يسقطون فيه، ولكن معظمنا يجب عليه أن يذهب إلى هناك ويقوم ببعض الأعمال الاستكشافية، وهذه عملية تكرارية. لذا خلال العمل الاستكشافي، أعني حرفيا أيا كان الوظيفة التي تعمل بها الآن، إذا لم تعجبك سيكون من الرائع لو وجدت شيء تحبه على الفور، ولكنك لا تكون تضغط على نفسك أثناء القيام به. لذلك ما عليك القيام به قد يكون صعبا للغاية، عليك الاستكشاف في مساحة العمل التي تعرف نوعها. جربت حتى 5 وظائف مختلفة، كيف سأعرف ما تحبه وما لا تحبه حتى تجربه تقريبا؟ أعتقد أن التشبيه التطبيقي لهذا المثال، دعنا نأخذ مثلا أشخاص ولدوا للتو في هذا العالم، وتخيل أنه نوع نشأ ولديه مشكلة ويتم إطعامه من خلال الحقن الوريدي، لم يأكلوا أي طعام مطلقا، ثم أصبحوا الآن بصحة جيدة وكبروا، ونحن نأخذهم إلى مطعم، إلى هذا البوفيه من البوفيهات، حيث يمكنك الحصول على كل ما يمكن تخيله من المأكولات البحرية، من الكركند إلى شرائح اللحم إلى الكافيار إلى أي طعام تريده على الإفطار، حتى الحلويات، كل شيء لذيذ وطش وغير صحي للغاية. والآن هذا الشخص في هذا البوفيه وهو لم يسبق له أن أكل أي شيء في الحياة، لذا فهو لا يعرف ما هو مذاق أي شيء. الآن يذهب هذا الشخص ليختار طبقا واحدا فقط. لديك طبق واحد فقط للاختيار من بينها، فاختر هذا العنصر الواحد من البوفيه بأكمله والذي تكون شغوفا به. إذا سيحدث ذلك بالفعل هو لم ينجح لأنه لم يقم بأخذ عينات. عليك أن تبدأ حرفيا في التعامل مع حياتك بشكل عام على أنها بوفيه مع كل هذا التنوع، وما عليك القيام به هو القليل من أخذ العينات. سيكون الاختبار التالي في الحياة هو اختبار الأشياء بشكل صحيح، تقريبا مثل التواجد في هذا البوفيه، وتذهب وتقول إنك تعرف ما سأذهب إليه لنبدأ بالمأكولات البحرية. دعنا نرى ما إذا كنت أحب المأكولات البحرية سأذهب لأخذي لروبيان، وأنا ذاهب لتجربة لجمبري. لي فأنت تجرب في تلك الرحلة وأنت تقول أنا الآن لا أحب تناول المأكولات البحرية وهو نوع من لا أحب هذه النكهة، رائحة البحر في روحي لا أحب ذلك. وهذا يعني أنه في المرة القادمة التي تذهب فيها لا يجب عليك طلب قطعة من المأكولات البحرية، لا يجب أن تمسك ببعض السلمون، بدلا من ذلك جرب شريحة لحم مختلفة أو تجربة صغة. إذا كنت نباتي وجرب الحلوى. لذا فهذا يشبه العمل في الحياة. مثلا إنك لا تحب المجال الهندسي، حسن الآن ما الذي عليك فعله؟ يجب أن تحترم أصالتك الطبيعية وتعود إلى رغباتك الحقيقية. ومثلا هذا المهندس اكتشف في الواقع أنه شخص يريد التفاعل أكثر، لذلك فهو بحاجة إلى وظيفة يتحدث فيها كثيرا مع الناس ويعمل بها مع من يتعاونون معه، وهو أيضا لا يريد العمل في شركة كبيرة جدا، لذلك ربما يريد إما أن يبدأ عمله لخص أو يريد لعمل في نوع من بيئة بدء للتشغيل للصغيرة حيث يتمتع بمزيد من الاستقلالية، أو ربما حتى يتم سماع صوته أكثر حيث يكون نوع العمل أكثر إبداعا، وهذان الآن شيئان يمكن العثور عليهما في وظيفة أخرى. وتفعله هو كيف تذهب وتجد الوظيفة الأخرى التي تجربها وترى ما مدى جودة أدائك. ربما عليك أن تقوم بالمحاولة الثانية، وربما لم تفعل ذلك إذا كنت لا تزال لم تتعلم الأشياء، لذا لا تتأثى بشأن هذا الأمر. ستتعلم المزيد لأنك الآن ذاهب لتحزينه أكثر. الآن بالطبع التحذير هنا هو أن هذا يتطلب حق التطوير، وهذا يتطلب عملا، وهذا ليس شيئا سيحدث بسهولة بالنسبة لك. فأنا أعني أن هذا التبديل بين الوظائف إذا قمت بذلك على مدى بضع سنوات سيستغرق الكثير من الطاقة منك، وسيسبب لك الكثير من التوتر والتحدي الذي يجب أن تكون مستعدا له حقا. ولكن النتيجة هي أنه يمكنك العثور على شغفك في الحياة، ثم الكثير من مشاكلك في الحياة سيتم حلها تلقائيا. سوف تحل مشاكل أموالك، وسوف تحل مشاكل علاقتك، سوف يتحسن نقص الطاقة لديك للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والقيام بأشياء أخرى. لذا فإن هذا أمر قوي حقا. لذا فإن الفكرة العامة هنا هي أنك تريد أن تستكشف المزيد في حياتك. أجد الكثير من الناس يعيشون فقط في صندوق صغير، في هذا الصندوق الصغير الذي يقيدهم، وذاك يمنعهم من اكتشاف منه حقا. لذا اسمحوا لي بسرعة أن أقدم قائمة من الأفكار حول كيفية اكتشاف هويتك حقا. هذه بعض من أفضل الطرق للقيام بذلك. أن تقرأ، أن تكون قارئا نهما، اقرأ في مجموعة متنوعة من الموضوعات. عليك الذهاب إلى الكلية للحصول على معلومات جيدة عن التعليم الجامعي حيث يمكنك تجربة كل أنواع الكليات. رقم 2، السفر. السفر الفعال حقا إلى أماكن متنوعة، مثلا يمكنك السفر داخل البلد، ولكن إذا كان بإمكانك السفر إلى الخارج فسافر عبر العالم بأسره وشاهد مقدار ما يمكنك فعله. وتحدثنا عن تجربة وظائف مختلفة يمكن أن تكون حقا طريقة قوية. ربما ترغب في قضاء العامين المقبلين في الانتقال من وظيفة إلى أخرى فقط لتجربتهم ليس للالتزام بواحدة منهم. وأيضا قابل أشخاص جدد يعطونك أفكارا جديدة يلهمونك بها، يشاركونك قصصهم، وإسألهم عن وظائفهم إذا كنت تريد حقا معرفة المزيد عن الوظائف التي ستنجح معك، لأنه من الصعب في الواقع أن تجرب كل العمل بنفسك. لذلك الحل هو التحدث إلى الأشخاص الذين يعملون في تلك الوظائف وتحدث معهم فقط واختبر عقولهم. وإذا كنت تسأل الأسئلة الصحيحة ستعرف إذا ما كانت هذه الوظيفة ستنجح معك، وستبدأ في اكتشاف ما يعجبك وما لا يعجبك. وآخر شيء بشكل عام هو مجرد تجربة أشياء جديدة، كن منفتحا على أشياء جديدة. عليك أن تأكل طعاما جديدا، استكشف مواقع ويب جديدة على الإنترنت، جرب قنوات تلفزيونية جديدة لم تشاهدها، اقرأ مجلة جديدة، اقرأ نوعا جديدا من الكتب، اذهب إلى نوع جديد من الأماكن، انتقل إلى مكان لم نزره من قبل. لذا عندما تفعل ذلك ستبدأ بعض الأشياء في الظهور، وستبدأ للتو في اكتشاف ما لا يعجبك في كل هذه الأشياء، وأيضا ستكتشف الأشياء التي تحبها. ثم آخر شيء قوي للغاية هو قضاء بعض الوقت تقضي فترات طويلة من الوقت بمفردك في عزلة. هذا مهم جدا لأنه يجعلك على اتصال مع ذاتك العليا وستبدأ المثل الذاتية الأصيلة في الظهور أمامك. وعندما يحدث ذلك أنت تعلم أنه من الضروري إذا كنت تريد العثور على شغفك فأنت بحاجة إلى الخروج والاستكشاف كما كنا نتحدث. ولكن بعد ذلك تحتاج أيضا إلى قضاء بعض الوقت مع نفسك بهدوء في عزلة والتفكير في التجارب التي مرت بها، كأن تفكر وتسأل نفسك أسئلة مثل لماذا أعجبني ذلك حقا، وماذا عن هذا الشيء ولماذا لم يعجبني حقا، وإنني أشعر أنني متحمس لهذه الهواية، كيف يمكنني كسب المال منها. هذه هي بعض الأنواع من الأسئلة التي تحتاج أن تطرحها على نفسك، وهذا ليس شيء تفعله مرة واحدة، عليك أن تفعله باستمرار مثلما قلت، العملية التكرارية جيدة حقا. لذا فهذه هي أفكاري بسرعة حول كيفية العثور على الشغف. كان لدي الكثير، وكل نقطة من هذه النقاط كان يمكن حقا تفجيرها وتوسيعها. أختتم هذا الأمر، لقد انتهيت، تفضلوا وانشر تعليقاتك في الأسفل، وبالطبع يرجى الإعجاب بهذا ومشاركته حتى يفهم الآخرون الرسالة ويمكنهم أن يجدوا شغفهم. هذا ما نريده حقا، عالما مليئا بالحب والعاطفة للجميع. وما أفعله معكم هو أني أحاول أن أجعلك أكثر شغفا بحياتك، وأنا وجدت أن هذا ليس شيئا تفعله في يوم واحد، إنه ليس شيئا تفعله من خلال قراءة كتاب واحد، فهذا شيء عليك العمل عليه، شيء يجب أن تلتزم به. وإذا قمت بالتسجيل وأنت تتابع ما أشاركه هنا، فأنا ملتزم بإعطائك الصورة الكبيرة لأنك بحاجة إليها، ولأنه بالفعل قلة قليلة من الناس هناك يرسمونها لك وتساعدك على فهم الحياة، ستساعدك على إتقان علم النفس الخاص بك، سينمي قدراتي الخاصة، سيساعدك على فهم لذات الأصيلة، لكنه يتطلب بعضا لعمل القيم. ولكن عندما تفعل ذلك يمكنك الحصول على ما تريد، وسوف تبدأ في رؤية النتائج والفوائد، وهي قوية جدا. إنها رائعة جدا لدرجة أنني لا أستطيع حتى أن أنقل لك كيف هي مذهلة، لذلك عليك الاشتراك لأنه مجاني. لماذا لا تريد ذلك؟ يجب على الجميع أن يريد هذا، لأن التسجيل مجانا في النشرة الإخبارية.